إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم، ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم، صوت العرب، والشرق الأوسط والإقليميات، وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل علي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أيها الإخوة بتحية طيبة مباركة، نحييكم من هنا من ساحة المسجد الكبير بواحة شالي أو بواحة سيوة بمحافظة مطروح. ننقل لحضراتكم هذه الصلاة، صلاة الجمعة وشعائرها، من هنا من ساحة هذا المسجد حيث يحتفى ويحتفل بترميم وتجديد مسجد أثري عتيق هو المسجد العتيق. هذا المسجد الذي أنشئ في عام 500 من الهجرة، وقد تم افتتاحه منذ قليل، وقد افتتحه سيادة اللواء عادل فتحي أبو زيد محافظ مطروح، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار. هكذا أيها الإخوة يعتنى بمساجد الله سبحانه وتعالى، وهكذا يحتفى بها. و بعد افتتاح المسجد العتيق انتقلنا إلى هنا، إلى ساحة هذا المسجد الكبير، هذا المسجد الذي أسس في عام 1904، وهو يشتهر أيضا بمسجد الملك فؤاد أو الملك، حيث أسس في عهده، في عهد الملك فؤاد الأول. ننقل لحضراتكم أيها الإخوة هذه الصلاة عبر موجات شبكات البرنامج العام، صوت العرب، القرآن الكريم، الشرق الأوسط، وأيضا عبر شبكة الإذاعات المحلية والإقليمية. هذا المسجد أيها الإخوة ليس بعيدا عن كونه أثرا، فهو أيضا مسجد له تاريخه، مسجد مر عليه الكثير من الحكام والملوك. هذا المسجد الكبير والذي اشتهر بأنه مسجد أو باسم مسجد الملك لأنه أسس في عهد الملك فؤاد، مر عليه أيضا الملك فاروق، وقد جاء إلى هنا إلى هذه الواحة، واحة سيوة، وأعاد ترميمه، وكان أهل سيوة يسمعون عن الملك أو عن جلالة الملك فرأوه عيانا حينما جاء إلى هنا، وقد دعا الملك فاروق كل من كان في هذه البلدة على إفطار كبير، حيث كان هذا الافتتاح أو هذا الترميم في شهر رمضان. كما زار هذا المسجد أيضا الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، ثم الرئيس أنور السادات الرئيس الأسبق، وكان ذلك أيضا في شهر رمضان. أيها الإخوة، هكذا المساجد لها تاريخها، وهكذا يكون أو يجب أن يكون الاهتمام بالمساجد. أيها الإخوة، وقد تجمع هنا عدد كبير من أهل سيوة ترتسم على وجوههم الطيبة والسعادة والفرح، فهم مؤمنون بفطرتهم ككل المصريين، وهم يحتفون بالغرباء إذا جاز التعبير أو بالضيوف أيضا ككل المصريين. يزداد ألق هذه الصفات ألقا بألق هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، وبألق هذا التجمع العطر، تجمع الناس لهذه الصلاة، حيث يجلسون للاستماع إلى القرآن الكريم، هذه المائدة العامرة بالخير، هذه المأدبة التي تقدم للناس كل ما فيه صالحهم. فهكذا تتقارب الناس وتتقارب قلوبهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهم أولئي يأتون إلى هنا لشعائر صلاة هذه الجمعة، والتي ندعو الله سبحانه وتعالى فيها أن يجعل بلادنا دائما في مقدمة الصفوف، وأن يؤمنها دائما، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه. اللهم يا ربي، من أراد بلادنا بسوء أو بمكروه فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا مصر سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمان وإسلام، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، دائما حينما يكون هناك شيء يتعلق بالأرض تجد الجميع يتعلقون فيه، جميع من يحبون هذا البلد، كما يتعلق التراب وحباته بالأرض ذاتها. الكل هنا في هذه الواحة، واحة سيوة، يحاولون بقدر الإمكان أن يقدموا لبلدهم شيئا، وهم قدموا كثيرا على بساطته، فتكفي ابتسامة ترحيب منهم. هذه دعوة نقدمها لهذا المكان الرائع الذي تملأه الطبيعة الخلابة وعبق المكان والزمان. هذه المسافات الطويلة لخصها حب الناس وجمال المكان. أيها الإخوة، القرآن الكريم هو خير ما نبدأ به شعائرنا هذه المباركة، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. نستمع إليه حيث يتلو علينا مما يتيسر من آية الذكر الحكيم، فلنستمع ولنتدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي وكان الله بكل شيء عليما. Thank you.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن بصلاة ظهر هذه الجمعة المباركة التي ننقلها لحضراتكم من ساحة المسجد الكبير بواحة سيوة بمحافظة مطروح. هذه الجمعة يحضرها معنا اللواء الدكتور عادل فتحي أبو زيد محافظ مطروح، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار، ويحضرها معنا أيضا لفيف من رجال المجلس المحلي والمجالس التنفيذية بالمحافظة. هذا فضلا عن عدد كبير وغفير من جمهور الحاضرين من أبناء هذا البلد الطيب. اللهم تقبل منا واقبلنا يا رب. اللهم اجعل هذه الخطوات في سبيلك، واجعل نوايانا أحسن من كلامنا، واجعل أعمالنا ونوايانا على صدق دقة قلب واحد. اللهم وحد قلوبنا يا رب العالمين على دينك، ووحد كلمتنا على الحق، واجعلنا يا ربي من ناصري الحق، واجعلنا يا ربي جندا لبلادنا، واجعلنا من حماتها. أيها الإخوة، إخواتكم المصلون هنا في ساحة هذا المسجد قد قاموا لأداء ركعتي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، قلوبهم ربما كما أستشعر تضفي على قلوبهم النور الذي ينبعث من إيمانهم، والمكان ربما أيضا كما نستشعر تملأه البركات، وبطبيعة الحال تحفه الملائكة، فالملائكة دائما تحف حلقات العلم وأماكن قراءة القرآن والصلوات المباركة. أيها الإخوة، دائما حينما تتحاب القلوب وتخلص وتتقارب، دائما تكون النتيجة شيئا مختلفا، وهو إن لم يكن شيئا عظيما فسوف يكون شيئا ناجحا، أو على الأقل فلن يكون ضارا أبدا. هذه هي قلوب المؤمنين، وهذه هي نتائجهم، وهذا هو حصاد ما يزرعون. المؤمن لا يزرع إلا خيرا، ولا ينتج إلا خيرا، ولا يقول إلا خيرا. المؤمن الذي يملأ قلبه القرآن، يملأ قلبه القرآن، يتخلق به. وإذا ما تخلق المؤمن بالقرآن وأصبح يتمثله في كل تصرفاته، فهو لن ينتج إلا الخير، ولن ينتج إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وما يرضي الله سبحانه وتعالى هو الخير دائما. أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوة المؤمنين والمسلمين في كل مكان، فليتنا نتخلق بأخلاقه

من حدودنا الغربية، حيث يحاول فلول ما يسمى بالتنظيم الإرهابي داعش جمع أشتاتهم ليجدوا ملجأ لعناصرهم الإرهابية المتطرفة من جهة، ويتوهمون أنهم يمكن أن يشكلوا قلقا أو إزعاجا أو إرباكا للمشهد المصري من جهة أخرى. ومن هنا أيضا، من هذا المكان المبارك الطيب، نوجه عدة رسائل لأنفسنا وللداخل وللخارج ولكل من تسول له نفسه أو يتوهم أنه يمكن أن ينال من وحدتنا أو عزيمتنا أو قوتنا أو صلابتنا. نقول له هنا في مصر، نحن جميعا فيها ولدنا وعلى أرضها نحيا، وفيها بإذن الله تعالى نموت أو نستشهد، ولكن أحدا منا لن يذهب حتف أنفه، كما كانت العرب تقول فلان مات حتف أنفه، وإنما قبل أن يستشهد واحد منا سنجعل من هذه الأرض، أرض مصر كلها، مقبرة لأي غاز أو طامع أو مستعمر، مؤكدين أن الموت بعز ورجولة وشرف أفضل 100 مرة من حياة ذل أو هوان. ونقول لكل من تسول له نفسه أن يقترب منا أو من حدودنا، اعتبروا بالتاريخ، فجند مصر وأهل مصر جميعا برجالهم ونسائهم وأبنائهم وأزواجهم خير أجناد الأرض، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم وأزواجهم وأهلوهم في رباط إلى يوم القيامة. ومن هنا ومن خلال تجوال واسع على حدودنا المتعددة، نوجه تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة العين الساهرة على أمن الوطن وحدوده شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، برا وبحرا وجوا. ونقول لهم لستم وحدكم، فالشعب المصري كله معكم في خندق واحد، خندق الدفاع عن هذا الوطن وعن كل حبة رمل فيه، معكم في مواجهة الإرهاب، معكم في الحفاظ على هذا الوطن. والله معنا جميعا، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وإن قيل لكم أو قيل لنا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فلنقل جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وهي إحدى الحسنيين، إما النص وإما الشهادة. وعندما تحدث القرآن الكريم عن تكالب الأحزاب على المسلمين في غزوة الخندق في مشهد في غاية الصعوبة كما صوره القرآن الكريم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، كان الفضل من عند الله فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. شريطة أن نحقق الجندية الصحيحة لله عز وجل. وهنا أيضا في واحة سيوة، وبعد أن نفرغ من الصلاة بإذن الله، سننتقل معكم لإعادة افتتاح أحد المساجد الأثرية بهذه المدينة، لنؤكد أننا أهل بناء وتعمير، وأننا لا نخشى في الله ولا في الحق لومة لائم. نواجه الإرهاب والتدمير والفساد والإفساد بالبناء والتعمير. هذا المسجد الذي يؤكد على سماحة هذه البلاد وسماحة أهلها وعلى اهتمامنا الدائم بكل ما ينشر الإسلام السمح ويصحح المفاهيم الخاطئة ويؤدي إلى مكارم الأخلاق مع العمل والإنتاج وانتقال مصر إلى عالم جديد هنا في هذه المحافظة بالبناء والتعمير بإنشاء أول محطة نووية للأعمال التنموية السلمية. نواجه أعمال هؤلاء وتخريبهم وفسادهم وإفسادهم بالبناء والتعمير والعمل والإنتاج. وقد حرصنا أن نكون بينكم في هذا التوقيت لنؤكد على اللحمة بين أبناء الشعب المصري جميعا مهما طامت الأطراف أو الحدود، فنحن في سفينة واحدة ستنجو بنا جميعا بإذن الله تعالى. ونؤكد أن نسبة من يستبيحون الدماء والأعراض والأموال إلى الإسلام أو احتسابهم على الإسلام ظلم بين للإسلام والمسلمين. إن نسبة من يستبيحون الدماء والأموال والأعراض إلى الإسلام أو احتسابهم على الإسلام ظلم بين للإسلام والمسلمين. فما يقوم به هؤلاء المجرمون من ذبح وقتل واستباحة للدماء واستباحة للأعراض واستباحة للأموال وفساد وإفساد وعمليات إرهابية وتفجيرية وقتل الآمنين في أي بقعة من بقاع الأرض شيء، والإسلام شيء آخر. هؤلاء قتلة سفاحون مجرمون، وديننا قائم على الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم يقل النص القرآني رحمة للمسلمين وحدهم، ولا للمؤمنين وحدهم، ولا للموحدين وحدهم، وإنما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا تقتلوا النفس، لم يقل المؤمنة ولا المسلمة أي نفس، التي حرم الله إلا بالحق. أنه من قتل نفسا مؤمنة كافرة مسلمة غير مسلمة بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا يمكن بحال من الأحوال أن تحتسب من يستبيح قتل الآمنين مسلمين أو غير مسلمين، من يستبيح قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من الظلم للإسلام، أن نحتسبهم على الإسلام، أو أن يقال هذا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمون، سميهم ما شئت، غير أن تجعل من يستبيح الدماء والأنفس محسوبا على الإسلام والمسلمين، فضلا عن كونه محسوبا على أي دين من الأديان، لأن جميع الأديان أجمعت على حرمة الدماء وحرمة النفس وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. بل هؤلاء، بل إن نسبة هؤلاء ونسبة من يأويهم ومن يدعمهم ومن يساندهم إلى الإنسانية السوية ظلم للإنسانية السوية. فالإنسان الذي خلقه الله عز وجل وكرمه وقال ولقد كرمنا بني آدم، أبعد ما يكون عن هذه الحيوانية الهوجاء. ولكن بوحدة صفنا، بوقوفنا صفا واحدا جيشا وشرطة وشعبا يدا واحدة بفضل الله وبعزته، ستكون مصر مقبرة لمن يفكر في النيل منها. ندافع عن ديننا من أن يتخطفه أو أن يشوهه هؤلاء الخارجون على كل، لا أقول على الإسلام فقط، بل على كل الأديان والقيم الإنسانية. إنهم لم ينسلخوا من الإسلام فحسب، وإنما انسلخوا من الأديان ومن الآدمية والإنسانية. ومن فضل الله علينا أننا إذا اعتمدنا عليه ولجأنا إليه لم يربط الأمر بالقوة أو بالكسرة، قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين شريطة أن نكون مؤمنين نلجأ إلى الله عز وجل بحق وصدق. أسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. طوبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. إخوة الإسلام، إننا أقصى من أي وقت مضى في حاجة ملحة وشديدة أن نعلي المصلحة الوطنية والانتماء الوطني فوق جميع المصالح والاعتبارات، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، والولاء للوطن من الإسلام. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال: يا مكة، والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج، وظل وفيا لها طوال حياته. ولما حل بالمدينة حرمها وحرم ما بين لابتيها، وكان وفيا لها. فنحتاج إلى اللحمة الوطنية، ونحتاج إلى تضامن عربي وإسلامي وإنساني. فعلى المستوى العربي لا بديل عن وحدة حقيقية ولحمة حقيقية، لأن الأمة العربية وبلا أي استثناء مهددة، وأمنها لا يتجزأ، ولها من القوة ما إن اتحدت وتضامنت وتكاملت ووقفت صفا واحدا ما يشكل رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في المحافل الدولية، لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا. ونؤكد أن الإسلام حسن على هذه الوحدة، وعلى جميع دول الإسلامية أن تتضامن لتصحيح صورة الإسلام ونبذ الإرهاب. ورب العزة يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولما أراد أحد الشيوخ أن يعلم أبنائه أهمية الوحدة وأنها سبب القوة وخطورة الفرقة وأنها سبب الشتات والضياع، جاء بحزمة من الحطب وقال: من يستطيع منكم أن يكسر هذه الحزمة بضربة واحدة أو ضربتين؟ فحاول كل واحد منهم فلم يفلح، ففك حزمة الحطب ووزعها على أبنائه وأعطى كل واحد منهم عودا فكسره بضربة واحدة، فقال: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تفرقا، فإذا افترقنا تكسرت آحادا. فإذا اجتمعنا على قلب رجل واحد في مصرنا الغالية وفي أمتنا العربية شكلنا رقما صعبا يحسب له 1000 حساب. ونحذر من الدعوات الخبيثة الهدامة ومن الخونة والعملاء، فالإرهاب لا يمكن أن يعمل إلا في حواضن تأويه، إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل في المجهول. ومن هنا نؤكد أن الإنسان إذا باع وطنه بأي ثمن كان فهو ثمن بخس، وهو مال سحت لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالمال الحرام عاقبته الدمار لصاحبه في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم إن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل لابد أن نتحلى بالشجاعة والتضحية والعطاء لهذا الوطن، وألا نخشى في الله ولا في الحق ولا في سبيل الدفاع عن وطننا لومة لائم. فمن مات دون نفسه يدافع عن نفسه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون وطنه أو دون حبة عمل منه فهو في أعلى درجات الشهادة، لأن وطننا وطن الإسلام، وطن العزة، وطن الكرامة. والشهيد يأتي يوم القيامة جرحه يزغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فإذا جاء من يعتدي على أرضك أو عرضك أو مالك فقاومه بكل ما أتيت من قوة. قال أحد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني من يريد أن يجتاح مالي، أن يأخذ مالي بالقوة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تعطي. قال: فإن قتلني قاتلك على أرضك على عرضك على مالك، لا تكن جبانا ولا تستسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن قاتلك قاتل. الرجل قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: لا شيء عليك، لأن حتى في القانون الدفاع عن النفس مشروع في القانون، والدفاع عن الوطن واجب وطني وشرعي، إضافة إلى الدفاع عن الوطن بكل ما أوتينا من قوة، العمل والإنتاج والبناء والتعمير. ونحن على أمل في الله وعلى يقين من أن مصر كلها بصفة عامة، وهذه المحافظة محافظة مطروح بصفة خاصة، ستشهد نقلة اقتصادية نوعية في القريب العاجل. فإقامة المحطة النووية وشبكات الطرق وما صاحبها من استثمار ونتائج المؤتمر الاقتصادي الذي عقد قريبا بمطروح، نحن على أمل أن تؤتي ثمرة طيبة يقوم مردودها أولا على أهل المحافظة ثم على المصريين جميعا. فعجلة التنمية وعجلة الإصلاح قد انطلقت، وعلينا بكل ما أوتينا بقوة ألا نسمح لأحد لا من الخونة والعملاء بالخارج، ولا من أتباعهم ودعاة الهدم والفوضى من الداخل. وقد طلبت في مقال بأن من يخون وطنه، الخائن لوطنه، من يكون عميلا، من يتطاول على وطنه، يسن قانون لسحب الجنسية منه. واليوم وفي صحيفة الأخبار تنشر أن فرنسا التي تعلمون كما يقال وبما بها من ديمقراطية تسعى لسن قانون لسحب الجنسية من كل من يثبت إدانته بالإرهاب. الإرهاب خطر على العالم كله، فمع الاصطفاف العربي حفاظا على أمتنا العربية والاصطفاف الوطني حفاظا على بلدنا والاصطفاف الإسلامي حتى لا تشوه صورة الإسلام، نحتاج إلى اصطفاف إنساني إنساني، لأن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، وهو يضرب ضربا أعمى. فلا بد من وحدة الصف ووحدة الكلمة والعمل والإنتاج والأخلاق. والرسالة الأخيرة لا تسمحوا لغير العلماء المتخصصين من علماء الأزهر والأوقاف بأن يفتوا في دين الله بما لا علم لهم به، وأن يختطفوا عقول أبنائكم وشبابكم، ونحن على استعداد أن نمدكم إن شاء الله بما تحتاجون إليه من الدعاة المتميزين المتخصصين الوسطيين علماء الأزهر، وإسناد الشيء إلى أهله من الإسلام، لأن هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالعلم الشرعي يفتون في دين الله بما لا يعلمون فيضلون ويضلون. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصرنا وأمتنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصرنا وأمتنا من كل سوء ومكروه. اللهم عم العالم كله، كل العالم بالأمن والأمان والسلام. اللهم من أراد ديننا أو وطننا أو بلدنا بسوء فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها أيضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت أمرها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم في الملأ الأعلى، وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، صلوا صلاة مودع. نسأل الله عز وجل أن نكون في وقفتنا هذه من المقبولين. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكره أعانه. ويقول أيضا: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيرا من أخ صالح. الأخوة والتقارب والتحاب، كل هذه الصفات بالإضافة للتوحد هي التي تنتج مجتمعا متماسكا. وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرقي، فحينما مرت به جنازة فقام، فقالوا له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: أليست بنفس؟ صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، ورزقنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل بما علمتنا. فالإيمان ما وقر في القلب، فافتحوا القلوب للإيمان لتقر بها الأعمال، وافتحوا السواعد لتصديق العمل بالعمل. أيها الإخوة، بعد هذه الصلاة سوف يتم افتتاح المسجد العتيق افتتاحا رسميا بعد تجديداته، بعدما تفقد هذا الجمع أو هؤلاء الضيوف اللمسات الأخيرة قبل الصلاة. أيها الإخوة، هكذا نقلنا لحضراتكم هذه الصلاة المباركة من هنا، من ساحة المسجد الكبير بمحافظة مطروح بواحة سيوة. أيها الإخوة، حضر معنا هذه الصلاة اللواء عادل فتحي أبو زيد محافظ مطروح، والسيد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار، وكان معنا مؤذنا في الأذان الأول الشيخ وائل عبد الجيد، وكان معنا قارئا للقرآن ومؤذنا بالصلاة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وقد خطب هذه الجمعة وأمن في الصلاة السيد وزير الأوقاف. أيها الإخوة، حتى يجمعنا بكم لقاء إيماني آخر، هذه تحيات ناصر أحمد محمد وممدوح فودة من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة محمد كمال وعاطف العدل وراني عبد الباسط. ولكم تحيات محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحياتي علي مصطفى من أسرة المذيعين. أيها الإخوة، والميكروفون يعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا على حضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى.